إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نظرات في سورة الأنفال دعت إليها الحالة الراهنة التي يعيشها المسلمون الآن. وسورة الأنفال سورة مدنية، وهي تتعلق بوقعة بدر التي أعز الله عز وجل فيها جنده برغم خلتهم وبرغم حاجتهم، وأنهم كما تعلمون خرجوا من ديارهم مظلومين، تركوا الدار عنوة، وخلفوا المال وراء ظهورهم أيضا عنوة وبغيا وعدوانا، تركوا هذا لله فداء له وفداء لدينه. واقعة بدر كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الذي أخرجه الشيخان في خبره لما تخلف عن غزوة تبوك، قال وبدر أذكر في الناس، أذكر في الناس، فينسب من حضرها إليها ويقال فلان بدري دون سائر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقال أحدي ولا خندقي ولا تبوكي، إنما يقال بدري. ولأهل بدر خصيصة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار أحد شهد بدرا والحديبية. ولما شكى غلام حاطب حاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يضربه ويقسو عليه، فقال غلام حاطب: والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. قال له: كذب، إنه شهد بدرا. فما هي بدر؟ وما هو خبرها على وجه البسط؟ لأننا في أمس الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى إلى أحداث بدر. إننا في نفس حالة الاستضعاف التي عاشها المسلمون الأوائل. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فكانوا شراد على هامش الدنيا، ما لهم ذكر، وما كان للعرب قيمة في الوقت الذي كان اسم الروم وفارس يجلجل في آخر مكان في الدنيا، لم يكن للعرب أي قيمة في الدنيا. فلما جاء الإسلام أعزهم الله عز وجل ونصرهم، مع أن كافة أسباب النصر كانت مع الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء يوم بدر، وقد لخص حال المسلمين، قال: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن كانت هذه العبادة لا تعبد في الأرض هذا كان أحلهم، ضعف جياع عراة ليس له في الأرض شب يستقرون فيه. لما خرجوا، ما خرجوا بقصد القتال، انما خرجوا بقصد احراز العير، وقد ذكر الله عز وجل ذلك. قال تعالى: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، فتركها مبهمة الطائفتان العير او النفير. هم خرجوا للعير ما خرجوا للنفير، نفير الحرب، خرجوا على غير استعداد. في صحيح مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر العير قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. فأراد جماعة كانوا يسكنون في عوالي المدينة أن يذهبوا ويحضروا الظهر، قال: لا، من كان ظهره حاضرا فليركب، لأن دي عير والحماية على العير ضعيفة. كان مع أبي سفيان 40 رجلا فقط، فلقلة حاميتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا أن يركب. هذه قصة الخروج، ما خرجوا لنفير. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، على الإبهام، أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة اللي هي العير، ليس فيها شوكة وليس فيها سلاح وليس فيها قتال. الصحابة يودون ذلك، لكن الله لا يريد هذا. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فاختار لهم النفير. ولذلك لما أفلتت العير علموا أي الطائفتين أراد الله، خرجوا يظنون العير، يظنون أن الطائفة هي العير. أفلتت العير ونجا أبو سفيان وأخذ ساحل البحر، اذا ما بقي الا النفير. فحينئذ لما علموا انهم وضعوا في الحرب بلا اختيار جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم: يجادلونك في الحق، اي في الطائفة التي ظهرت وتعينت عليهم رغما عنهم، يجادلونك في الحق بعدما تبين، اي تبين لهم ان الطائفة هي النفير وليس العير، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم قال لهم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. إذن لابد أن يظفر، لأنه وعد. أفلتت العير، بقي النفير فيظفر. دي كانت البداية، بداية بدر. وليظهر لك وجه استضعاف المسلمين أكثر. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد